بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب أكل الجمار اللي هو يسمى بشحمة النخل ويسمى بالكثر جمار، والآن موجود يعني مصر يوجد فيه الجمار، يباع على شكل بواكيس معلبة، وهو يعني قلب النخلة. نعم. وابن القيم في أحد كتبه ذكر وجه الشبه بين المؤمن والنخلة، فذكر 10 أشياء من ضمنها أفضل شيء في المؤمن هو قلبه، وكذلك النخلة قلبها. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد. طبعا يضرب فيه المثل لما شيء طيب يقال مثل الجمار. قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمر قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم جلوس إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة يا رسول الله، ثم التفت فإذا أنا عاشر عشرة، يعني الإنسان دائما ينظر لا ينظر لما في صدره بل ينظر إلى المحيط الذي هو فيه، يقول فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم أي أصغرهم سنا، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، يعني ما تكلم تأدما لأنه كان أصغر القوم. وهنا جعل المشبه به المؤمن، والمشبه اللي هي النخلة، ووجه الشبه هو كثرة النفع، كما أن النخلة كثيرة النفع كذلك المؤمن نفعه عظيم جدا، والمؤمن نفعه أعظم من نفع النخلة. النخلة تنفعك حينما أنت تذهب لتنتفع منها، تنتفع من ليفها من حبلها من جمارها، تنتفع من خوصها، تنتفع من الخشب الذي فيها. أما المؤمن فنفعه يتعدى بل يصل إلى الآفاق، يعني مثل هذا الشيخ عبد العزيز التواجري قبل أيام كان ذهب إلى غينيا والقرب بالمالي، يعني مكان بعده في غاية البعد، مكان صعب جدا، ومكان في غاية الفقر، ومكان ليس فيه لا زينة ولا ليس فيه إلا سواد وأرض قاحلة. وهذا الرجل تبنه منذ سنين يبني المساجد هناك، وفتح معهدا شرعيا ويدرس بنفسه وأقام دورة، ثم اجتباه الله إليه فغسل وجهه بدمه سبحان الله. فمثل هذا قد عمل عملا عظيما. شوف لما نأتي إلى الحديث، في هذا الحديث النخلة لا تأتي بلا تلك المكان البعيد حتى تنفع، لكن المؤمن نفعه عظيم جدا. ولذلك أنا أوصي أهل هذا الميت أن لا يتركوا هذا المعهد ولا يتركوا هذا الخير الذي بناه ابنه، بل عليهم أن يبقوا هذا الشيء وأن يزيدوا عليه، وهو بلا شك إن شاء الله نفعه باق بإذن الله تعالى. ونسأل الله أن يحفظ أبا الرجل، ونسأل الله أن يحفظ المسلمين أجمعين. وحقيقة في بلاد الحرمين يعني هذه البقعة من الأرض هي ليست لأهل تلك البلاد فقط، بل هي للعالم أجمع. وأنا الآن أتواصل مع طلاب بالعشرات من دول لم أسمع بها من قبل، فلما أسلم يقول لدينا معهد، ويقول صاحب المعهد فلان بن فلان هو الذي يأتي كل مدة، وأحيانا يصوروا لي الكتب، يعني يكون صاحب المعهد قد نقل الكتب ما نقلها إلا بشق الأنفس. فنسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين، وأن يحفظ جميع بلدان المسلمين، وأن يحفظ المحسنين في كل مكان. هذه الكويت على صغر بقعتها فيها من الخير والفضل والإحسان ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الإمارات أيضا فيها من أهل الخير والصلاح والفلاح. قطر نسأل الله أن يعيدها إلى ما كانت عليه، وأن يعودوا جميعا لحمة واحدة كما كانوا، أيضا فيها من الخير ما لا يعلمه إلا الله. وهنا في هذه البلاد، في بلاد الشام، وفي بلاد العراق، وفي بلاد اليمن، وفي مصر، وفي كل البلدان تجد الخير. إذن هذا الحديث يعني يزرع في قلب الإنسان أن يكون محبا للخير، عاملا به، نافعا به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا من الأدب، لكن إنسان يتعلم الأدب ويعيش في الأدب. وإنسان قد يبتلى في بين أهله يعني أبناء لا يستجيبون أو يستحقرون الآخرين أو مع ذلك يتلطف ويترفق حتى يحاول أن يخرج. فإذا خرجوا على ما يراد فهذا حسن، وإن لم يخرجوا على المراد فخلص، حسب الإنسان قد عمل وبذل الطاقة، ويصبر الإنسان ويحتسب. فإذا علم الله صدق النية أعان. باب العجوة. حدثنا جمعة بن عبد الله قال حدثنا مروان قال أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا عامر بن سعد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة. تمر العجوة معروف. الآن لو فرضنا أحد منكم أراد أن يشتري العجوة، هل يجد أم لا يجد؟ يجد. هنا تبتعد 500 كيلو توجد العجوة بجوار هذا المطعم العطار الذي بجوار لديه عجوة في غازي مختار باشا، مليئة العجوة من عجوة المدينة، فهي عجوة مباركة. وهنا سنة، يعني لو فرض إنسان يشتري كيلو في كل شهر يكفيه الكيلو، وحتى لا يكفيه يجعلها كيلو، ويأخذ كل يوم 7 تمرات يؤجر على الإنسان في هذا. وإذا لم تتوفر العجوة وأكل أي تمر مكانه، هل يسد مسده؟ نعم، فإن هذا من الأمر النافع. قال: لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. نعم. باب القران في التمر، يعني القران لما الإنسان يأخذ تمرتين وتمرتين، وهذا قد يوجد في العنب، أنت قد تأكل العنب ومعك أشخاص، فبعضهم يأخذ 5 و6 يجعلها في آن واحد. ولكن انظر الأدب، أدب هذا الدين في كل شيء، فربنا ما فرط في الدين من شيء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا جبل ابن سحيم قال أصابنا عام سنة مع ابن الزبير، أي عام قحط وجد، وذاك آخر أيام الزبير، يعني ابن الزبير عبد الله بن الزبير، يعني قد حاصرهم الحجاج حصارا يعني مبنيا. رزقنا تمرا، شوف هاي رزقنا تمرا، يعني فيه أنه يصح أن نسميه رزق، يعني لو فرضنا مثل أحد منكم قد أفاء الله عليه فقال له آخر: أرزقنا مما رزقك الله، يعني لا بأس باستخدام هذه اللفظة. فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول: لا تقارنوا، يعني لا تجمع بين التمرتين إذا كنت مع أحد. نهى عن الإقران، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه، يعني تستأذن إذا كان التمر كثير وتقول: أنا سأكل تمرتين تمرتين في آن واحد. طبعا هذا ليس بحسن حتى طبيا، أن الإنسان يجعل ما بين طعمة وطعمة على أقل تقدير 30 ثانية. والهولنديون حاليا يعني ينصحون أن الإنسان حينما يأكل طعام يأكله قليلا قليلا ويثرمه بالأسنان ثرما حسنا، ويتجنب بهذا الإصابة بداء السكري، وتدرك من خلال هذا الشيء قيمة الأسنان، وأن الإنسان من الخطأ أن يسرط الأشياء سرطا. فالهناء بالطعام أمر مطلوب. فشوف هذا النهي عن القران فيه مصلحة، مصلحة للشخص نفسه ومصلحة للآخرين، ومصلحة فيما يتعلق المحبة بين الآخرين. ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. باب بركة النخلة، أي بيان بركة النخلة، فهي هذه فيها بركة عظيمة النخلة. حدثنا أبو نعيم لا بس نقرأ باب القثاء ثم نصعد إلى باب بركة النخلة. باب القثاء. حدثنا إسماعيل ابن عبد الله وهو ابن أبي أويس قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. وقلنا بأن حر هذا يكثر، برد هذا يكثر حر هذا. ثم قال: باب بركة النخلة، أي بيان بركة النخلة. حدثنا أبو نعيم وهو الفضل ابن دكين، هذا أول من ألف، يعني من ألف كتابا مستقلا في الصلاة، ولذلك هذا العلم لا يتوقف العلم في الصلاة، يعني كل واحد منكم يستطيع أن يؤلف كتابا في الصلاة في شرح معنى الصلاة أو تعليم الصلاة المصور. حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن مجاهد قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة تكون مثل المسلم وهي النخلة. باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة أي بمرة واحدة، وهذا لا بأس به. والآن بعضهم صار يأتي بعصير يسموه مشكل أو ما أشبه ذلك، أو يخلطون عدة أطعمة، نعم، حتى بعض الأدوية بعضهم صار يأتي بإبرتين ويخلطهما خلطا. حدثنا ابن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عبد الله بن جعفر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالقثاء. باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة. طبعا هذا إذا احتاج إلى ذلك لضيق المكان. حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد بن عثمان عن أنس حاء وعن هشام عن محمد عن أنس حاء وعن سنان أبي ربيعة عن أنس أن أم سليم أمه عمدت إلى مد من شعير جشته وجعلت منه خطيفة وعصرت عك عندها، ثم بعثني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في أصحابه فدعوته فقال ومن معي، أي يعني من أحضر ومن معي، فجئت فقلت إنه يقول ومن معي، فخرج إليه أبو طلحة قال يا رسول الله إنما هو شيء صنعته أم سليم، فدخل فجيء به وقال أدخل علي عشرة أدخل علي عشرة، فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال أدخل علي عشرة حتى عد أربعين، ثم أكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام، فجعلت أنظر هل نقص منها شيء. فهذا من البركة التي جعلها الله تعالى في طعام النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من الثوم والبقول. البقول هو ما له رائحة كريهة وتسمى بالبقوليات، وتنماز هذه بأن فيها البروتينات الكثيرة. فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم الحديث برقم 806 معناه يدخل في هذا الباب هذا الحديث، لكنه لم يذكر هنا لأجل ماذا؟ لأجل الاختصار، والكتاب بني على طريقة الاختصار. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز قال قيل لي أنس ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الثوم؟ فقال من أكل فلا يقربن مسجدنا، أي ها بنون فلا يقربن بنون التوكيد الثقيلة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء أن جابر بن عبد الله زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. باب الكبافي وهو ورق الأراك. حدثنا سعيد بن عفير وهو سعيد بن كثير بن عفير نسب إلى جده قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمر الظهران نجني الكباثة، فقال عليكم بالأسود منه فإنه أطيب باعتبار أنه مستوي يعني ناضج، فقيل أكنت ترعى الغنم؟ قال نعم، وهل من نبي إلا رعاها؟ طبعا الحكمة في أن الأنبياء يرعون الغنم من أجل أن يتريضوا على تحمل الآخرين، فإذا تعود الإنسان وتحمل هذا سيسهل عليه تحمل الناس وهم يعني أنواع. ولذا كاد النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤذى يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا، ولذلك ما ينزل من القرآن هو تثبيت لفؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك قصص السابقين. باب المضمضة بعد الطعام. الإنسان يمضمض حتى لا تأتي البكتيريا فتتجمع في فم الإنسان فتكون فيه رائحة كريهة. حدثنا علي بن عبد الله وهو ابن المديني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال سمعت سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء دعا بطعام فما أتي إلا بسويق، سويق مثل الشوربة ينساق في جسم الإنسان بسهولة، فأكلنا فقام إلى الصلاة فمضمض ومضمضنا. إذن هذه سنة من سنن الزوائد وركن من أركان الطب والنظافة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد علمنا كل شيء ما يخص أمر الدين وما يخص أمر الدنيا. قال يحيى سمعت بشيرا قال حدثنا سويد خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فلما كنا بالصحباء قال يحيى وهي من خيبر على روحة دعا بطعام فما أتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. وقال سفيان كأنك تسمعه من يحيى، أي أنه قد ضبطه ضبط فهو يقص به على راويه كأنه سمعه منه، يعني حال وقت سمعه نعم أنه قد ضبطه ضبط. هكذا حدث به علي بن المديني. باب لحق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل، لأن الإنسان إذا لم يلعقها أو غسلها من غير سيذهب شيء من الطعام ويذهب، وهذا حقيقة لا يعني يتنافى مع عز النعمة وإكرام النعمة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها أو يلعقها، يعني يجعل غيره يلعقها لهم. باب المنديل، وهذه المناديل يعني الإنسان قد يتمندل وقد يغسل، ويوجد في بعض الفنادق الراقية مثل أبراج الصف ونحوها يعني يبالغون في كثرة المناديل، ويوجد هنا بعض أيضا بعض المطاعم يضعون مناديل الإنسان يوسخها هكذا، يعني ما دام في تخصيص لماذا الإنسان يتلف هذه الأشياء؟ فما يتيسر لك من هذه الأمور لا تستخدمه أنت، يعني الشيء الذي يدفع بأقل الكلة ينبغي على الإنسان أن لا يبذر، لأن هذا المال نسأل عنه، وسنسأل عن الذين يتجمدون ويموتون من ماذا؟ يموتون بالثلج بين الجبال، نسأل الله العافية والسلام. فالإنسان لا يضيع شيئا من هذا المال، لأن هذا المال ستسأل كيف كسبته وفي أي شيء وضعته، وهذا ليس ملك لنا، إنما هو ملك مؤقت، ويوشك أن يعني ننزع من بين أهلنا وأموالنا وجميع ما أوتيناه من هذه الدنيا الفانية، وبعدها نبعث إلى الله يعني غرلا، لا يجد الإنسان لا أرض له ولا شهادة له ولا معلم لأحد. فيا عباد الله اعملوا لما بعد الموت واعملوا للدار الآخرة. نعم استوصلنا. باب المنديل. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح اللي هو محمد بن فليح بن سليمان قال حدثني أبي عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله أنه سأله عن الوضوء مما مست النار، فقال لا، أي لا وضوء، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك، أي مما مست النار، أي لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، يعني الطعام كان مشوي قليل جدا جدا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا تروى إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا وتروى إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ، أي لا نمسح، كأنه يعني الطعام يأكلونه جميعه ولا تغسيل. نعم مقصود هنا التغسيل. نعم باب ما يقول إذا فرغ من الطعام، وأيضا يعني يحتمل أنه أراد الوضوء الحقيقي باعتبار النسخ، نسخ ما أكل ما مسته النار. نعم باب ما يقول إذا فرغ من طعامه، ماذا يقول الإنسان إذا أكل طعاما أو ثم فرغ من الطعام؟ يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته، يعني بالروايتين، كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، طبعا كثيرا إلى نهاية لحمده، كما لا غاية لنعمته. هذا هو السبب في هذا الحمد، الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، يعني ربنا هنا يعني يا ربنا. فالإنسان لا يستطيع أن يستغني عن ربه طرفة عين أبدا، بل إن الإنسان مفتقر إلى ربه، فربنا قائم على كل نفس بما كسبت، وهو الغني سبحانه وتعالى، وجميع الخلق مفتقرون إليه. حدثنا أبو عاصم وهو الضحاك ابن مخلد، نعم، عن ثور بن يزيد، وهو ثور بن يزيد الديدي، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة، وأبو أمامة هو صدي بن عجلان، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه وقال مر إذا رفع مائدته، وفي رواية إذا رفع مائدته، قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور، وقال مرة لك الحمد ربنا غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ربنا، يعني ولا مستغنى عنك يا ربنا. باب الأكل مع الخادم، يعني هذه ماذا الإنسان يأكل مع الخادم على طريقة التواضع. أتذكر في معرض عام 2011 في دمشق، ذهبنا لمعرض الكتاب، فدعان أحد الأشخاص في فندق بوابة دمشق، سبحان الله اخترنا البيت التركي، فكان معه سائق، فجلسنا وأجلس السائق في يعني في مكان آخر ما أجلسه معنا، فقلت الأمر هين يعني ربما. بعدين لما طلب لنا وفضلت الطعام، قال الشسم أعطيه لهذا، فسبحان الله حزنت جدا وقلت لو كنت أعلم أنه سيفعل هكذا لما ذهبت معه، وربما رضيت، أول ما قلت ربما راد يسألني أسئلة أو شيء فأجلسه لواحد ثم سيجد له، لكن لم يجلب له الطعام، إنما أمر العامل أن يعطيه، فهذا ليس من التواضع. التواضع أن الإنسان يأكل معه من هو أدنى منه سائقا كان أو نحوه. نعم، نسأل الله العافية والسلامة. حدثنا أبو عاصم عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأنا احنا. باب الأكل مع الخادم، أي على قصد التواضع. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن محمد هو ابن زياد قال سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، إذا أتى أحدكم خادمه، طبعا خادمه هنا مرفوع باعتبار أنه فاعل، أحدكم مفعول به، بطعامه، فإن لم يجلس معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه، أي عند تحصيله وعند جمع وعند طبخه أو شوائه. وهذا من حسن التعليم، ولذلك الدين الإسلامي ما ترك لصاحب حق حقا إلا بين تجد حق الجنين وحق المرأة وحق الطفل وحق الصغير وحتى حق الخادم، والخادم هو يعني لا مسلم فهو أخونا، وإن لم يكن مسلم فهو أيضا أخونا فيما يتعلق بأخوة الطين، فإن ديننا واحد وربنا، فإن يعني المسلم يعني فإن أباكم واحد وإن دينكم واحد. باب الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر، يعني هذا الذي يطعم ويشكر ربه على الإطعام، وكذلك الذي يأكل ويشكر، هنا يعني شكر النعم باب من أبواب الحسنات. قال فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدخل في هذا الباب حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب الرجل يدعى إلى طعام فيقول وهذا معي، أي مشروعية أن يقول هذا الشيء، أو إذا كان معه أحد عليه أن يقول هذا الشيء. قال أنس إذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه، يعني غير متهم فيما يتعلق بماله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا أبو أسامة اللي هو حماد بن أسامة قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال كان رجل من الأنصار يكنى أبا شعيب وكان له غلام لحام، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه فعرف الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى غلامه اللحام فقال: اصنع لي طعاما يكفي خمسة لعلي أدعو النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة. فصنع له طعيما ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا شعيب، إن رجلا تبعنا فإن شئت أذنت له وإن شئت تركته. قال: لا، بل أذنت له. باب إذا حضر العشاء فلا يعجل عن عشائه. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: حدثنا شعيب عن الزهري حا، وقال الليل: حدثني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرنا جعفر بن عمرو ابن أمية أن أباه عمرو بن أمية أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة في يده، فدعي إلى الصلاة فألقاها والسكين التي يحتز بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ. فدل هذا على نسخ الحديث الوارد: توضأ مما مسك النار. لكن هذا ما عن نسخ، يعني يبقى شيء استحباب التنظيف من كل شيء يؤذي الإنسان. حدثنا معل بن أسد قال: حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء، يعني حتى لا يذهب الإنسان إلى الصلاة ويبقى قلبه على العشاء، وهذا من دفع المانع، وذلك الخشوع يستجلب بجلب المقتضي ودفع المانع، فهذا من دفع المانع. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وعن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه تعشى مرة وهو يسمع قراءة الإمام، أي أكثر العشاء تعشى أي بقي يأكل العشاء. حدثنا محمد بن يوسف وهو الفريابي قال: حدثنا سفيان وهو الثوري عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وقال وهيب ويحيى بن سعيد عن هشام: إذا وضع العشاء، هذا باعتبار أنه وضع العشاء هنا، إذا حضر العشاء. باب قول الله عز وجل: فإذا طعمتم فانتشروا، يعني سأل طعم من البيت الذي يدعي فيه لا يبقى ويتأخر ويؤذي أهل البيت، ولكن أهل البيت يعني ربما انشغلوا بالترتيب والتنظيم ثم يتأخر الإنسان، فهذا ليس بحسن. حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا أبي عن صالح بن شهاب أن أنس بن مالك قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، أي بنزول آية الحجاب، كان أبي بن كعب يسألني عنه، أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس، نقصد ارتفاع النهار أي ارتفاع الشمس، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، يعني بعضهم تأخر وجرهم حديث والحديث يجر حديث، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى ومشيت معه، يعني أرادهم أن يذهبوا، حتى بلغ باب حجرة عائشة ثم ظن أنهم خرجوا فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية، حتى بلغ باب حجرة عائشة فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد قاموا فضرب بيني وبينهم سترا، وأنزل الحجاب، أي أنزلت آية الحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العقيق، طبعا العقيقة هي شكر على نعمة الولد وعلى شكره على السلامة، وأيضا الأضحية شكر على نعمة الحياة، وهذه يعني حينما تقرأ الأضحية والعقيقة والكفارات وصدقة الفطر وغيرها من الأشياء التي جاءت في الكتاب والسنة سواء كانت فريضة أو مندوبة، لأجل أن تعلم كيف أن الإسلام قد أراد التكافل أن يكون باقيا بين الناس. ثم قال: باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق عنه وتحنيكه. التحنيك مستحب، وهو أخذ ريق البالغ مع التمر ووضعه في فم الصغير بلطف وأنات. بعض الجاهلات تسمع بها تأتي بثمرة وتضع التمرة في فمي، فإذا وضعت مات الطفل. وهذا حصل مرة، حصل في مستشفى الولادة عندنا في مدينة الرمادي. فهو يأتي الإنسان بالتمرة ثم يأخذ شيء من اللعاب، فسيكون هنا حالات التمرة مع ريق البالغ، وهناك دراستان سنديتان تقول أن هذا الشيء هو سبب لدفع المرض أو الصفار الذي قد يصيب بعض الأطفال، وبعضه يكون قويا وحتى يؤدي إلى وفاة الطفل. لا، ليس خاص، بل الصواب أنه أمر عام. وهذه الدراستان الكنديتان يعني أكدت عموم هذا الشيء. فقال باب تسمية المرض، طبعا هو يسن أن يسمى باليوم السابع، ويصح أن يسمى في غداة اليوم الذي ولد فيه يولد، نعم، لمن لم يعق عنه، وتحنيث أيضا فيسمى ويحنث. حدثني إسحاق بن نصر، وهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر نسبه إلى جده، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة، قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إشعار بأنه قد أسرع بإحضاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحنيفه قال فسماه إبراهيم، وفيه يعني أنه كان سماها في تلك الليلة التي ولد فيها، فسماه إبراهيم فحنته بثمرة ودعا له بالبركة ودفعه إليه، وكان أكبر ولد أبي موسى. وأنا لما كنت هناك كان بعضهم أيضا يولد له المولود يأتي به بالسيارة، مرة تعجبت من شخص جاءه ويسوق ووضعه هكذا، فتعجبت كيف أنه تساهل في الأمر بهذا السرعة. حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه فبال عليه أي رضيع فأتبعه الماء. إذن أتبعه الماء معناه أنه قد نضحه نضحا ولم يغسله غسلا، فهذا النضح لما أنت تأتي بالماء تضعه هذا النضح، أما الغسل فتغسله مرة وتعصر، ثم تغسله الثانية وتعصر، ثم تغسله الثالثة، هذا الغسل. أما النضح أن تشاكره سواء هيت أو ترش عليه رشا. نعم. حدثني إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها حملت لعبد الله بن الزبير، أي حملته من قباء إلى المدينة عنده، قال حملت لعبد الله بن الزبير بمكة، قالت فخرجت أنا متم، يعني أنها متم اللي هي شهر التاسع، فأتيت المدينة فنزلت قباء فولدت بقباء نوضع قرب المدينة، ثم أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره أي حضنه، ثم دعا بثمرة فمضغها ثم تفل في فيها أخرج من لعابه الشريف صلى الله عليه وسلم، فكان أول شيء دخل جوفه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا صحيح أنه أول ما دخله ريق النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ عاض الغرني في كتاب في له سلسلة عن السيرة النبوية يقول أنه شرب دم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي ويلك من الناس وويل الناس، من هذه الرواية موضوعة ومكتوبة، ولم يشرب أحد دم النبي ولم يشرب أحد بول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لأحد أن ينسب هذه الأخبار ولا يجوز ذكرها إلا على سبيل القدح والبيان والتحذير منها. أما الشيخ عاصف هو دكتوراه في الحديث، يتساهل في أمر الحديث كثيرا، ولا سيما الموسوعة، موسوعة السيرة لهم جميلة جدا، لكنه ملأها بالأخبار الموضوعة والروايات المكذوبة والباطلة، غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين. ثم حنكه بثمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، هذا دخل في موسوعة الأوائل، ففرحوا به فرحا شديدا، لأنهم قيل لهم إن اليهود قد سحرتكم ولا يولد لكم، هم لم يصدقوا هذا، لكن في هذا فرح لما كبث أعداء الإسلام بهذا المولود. حدثنا مضر بن الفضل وهو المروزي قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عبد الله بن عون عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال كان ابن لأبي طلحة يشتكي فخرج أبو طلحة فقبض الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال ما فعل ابني؟ قالت أم سليم هو أسكن ما كان، يعني أتت به بحكمة، يعني هذا أسكن ما كان ساكن لا يتحرك وقلبه لا يتحرك والدم لا يسير في عروقه والخلايا قد سكنت جميعها. فقربت وهو فهم من هذا الكلام أنه يعني بحالة طيبة وأنه نائم، فقربت إليه العشاء فتعشى ثم أصاب بالحمى أنه قد كان في سفر والإنسان يتشوق إلى أهله، ومعنى أصاب منها أي جامعها. فلما فرغ قالت ورص بي أي تنه، يعني عزته وأتت بحكمة حسنة. وهنا البخاري قد اختصر هذه الرواية، وإلا قالت له لو أن لدينا أمانة للجيران ثم طلبوها هل تغضب؟ قال قالت إذن إن الله قد أخذ أمانة ولدك، إذن ربنا قد استأمن هؤلاء الأبناء عندنا حياتهم وبعدها ربنا جل جلاله يأخذهم وهو أرحم بنا وبهم. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أعرستم الليلة؟ قال نعم. قال اللهم بارك لهما فولدت غلاما. قال لي أبو طلحة احفظه حتى تأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلت معه بثمرات فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أمعه شيء؟ قالوا نعم ثمرات، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فمضغها ثم أخذها من فيه فجعلها في فيه الصبي وحنكه به وسماه عبد الله. هذا من أجمل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد عن أنس وساق الحديث. باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة، مقصود إماطة الأذى هي حلق الشعر الذي على رأسه، نعم. وإماطة الأذى أي إزالة الأذى. وهل يدمى؟ الجواب لا، لا يدمى، وسيأتينا مفصلا فيما يتعلق بتدمية الصبي، وسنجد حينها كم أن عددا كبيرا من أهل العلم قد اختروا بالتدمية فوقعوا في الخطأ. تدمية أن يوضع على رأس شيء من الدم من العقيقة، نعم. حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن سلمان بن عامر قال مع الغلام عقيقة. وقال حجاج حدثنا حماد قال حدثنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب عن ابن سيرين عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال غير واحد عن عاصم وهشام عن حفصة بنت سيرين عن الرباب عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن سلمان قوله، أي روي هذا موقوفا. وقال أصبغ اللي هو ابن الفرج من شيوخ البخاري الرباب، لا لا غير الرباب، نعم ليست هذه، نعم أي الرباب من الصليع يختلف، نعم نعم نعم. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب ذاك حديث من أفطر فليفطر على تمر فإن لم يكن معه تمر فليفطر على الماء، ذاك الحديث أقصده ليست هذه، نعم. وقال أصبغ اللي هو ابن الفرج أخبرني ابن وهب عن جرير ابن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين قال حدثنا سلمان ابن عامر الضبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مع الغلام عقيقة فأحرقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا قريش عن حبيب بن الشهيد قال أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فسألته فقال من سمرة ابن جندب. طبعا هاي نحفظها الحديث على أن الحسن البصري سمع من سمرة حديث العقيقة أما بقية الأخبار يوجد خبر واحد سمعه والبقية فهي مراسل أي منقطعات. باب الفرع اللي هو ولد تنتجه الناقة. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر قال حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب، إذن لا فرع ولا عتيرة. وذلك تخصيص رجب بشيء من العبادات هذا من الخطأ. أهل العراق لحد الآن احتاجوا أن يؤدوا زكاتهم في رجب، وهذا أيضا ليس بحسن، على الإنسان أن يؤدي حينما يحول عليه الحول، وفي جعلها في رجب يعني أمر ليس بحسن، باعتبار أن الفقير سيستلم في وقت واحد بينما يبقى في السنة الكاملة يستلم، هذا هو الأفضل. وهناك ما يسمى بالعمرة الرجبية عند الشيعة، أمر مقدس العمرة الرجبية، وعندهم الخطبة الرجبية في 15 خطبة الشعبانية 15 شعبان. فهذا قال لا فرع، يعني لا يحق لنا أن نذبح أول النتاج ونجعله للطواغيت، قال لا فرع ولا عتيرة أيضا اللي هي في رجب، أيضا كانت تذبح في رجب. إذن لا يوجد شيء مخصص به شهر رجب، وشهر رجب من أكثر الشهور التي وضعت فيها الأحاديث، حتى إن الحافظ بن حجر ألف يعني تبين العجب بما جاء به في فضل رجب. ثم قال باب العثيرة حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة، والفرع أول النتاج كان ينتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم أي للأصنام، والعتيرة في رجب. فإذا منهي أن نفعل هذه الأشياء بالأوقات المحددة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. لا يا الله.